الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نبدأ الدرس بحول الله. سيكون البداية في قراءة في المجلد الفتوى الحمية الكبرى. نعم، من حيث انتهينا في الدرس الماضي. طبعا الدرس الماضي بقيت بقايا احنا وعدنا أننا نعود إليها. كنا نود لو أبو إبراهيم الشيخ عبد السلام أو الشيخ عثمان يضبطون القضايا المؤجلة، عشان أنا قلت في الأسبوع الماضي تقعيد وترقيم في مواضع معينة. أي طيب، الآن سنمسح سريعا المسائل الماضية بدون ما يقرأ القارئ، خلوكم معي بس لأنه هذا أسرع لنا. طبعا من الأشياء التي تفهم ينبغي أن تفهم في كثير من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك ما كتب عنه ومن جمع كتبه مثل هذا السفر الكبير الفتاوى، أنه أحيانا يقدمون الكتب أو الأسئلة بكلام ليس هو كلام شيخ الإسلام، وهذا أحيانا يفوت على بعض طلاب العلم. فمثلا بعد البسملة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلم النبي، بعد هذه ما بدأ فيها كلام شيخ الإسلام، هذا كلام المحققين والمساخ والعلماء الذين خدموا الكتاب. ثم أيضا عندما يقال سئل شيخ الإسلام، هذا من كلام النساخ وتلاميذ الشيخ وما يضاف إليه من العالم الرباني تقي الدين إلى آخره. غالبا الأسئلة نصية، فالسؤال الأول هنا ما قول السادة العلماء أئمة الدين، هذا جاء من السائلين، لم يتدخل فيه أحد كعادة العلماء وطلاب العلم والنساخ، لا يتدخلون، يأتون النص كما هو. ولذلك سنجد من خلال أسئلة قادمة في الفتوى هذه وغيرها، أسئلة ما هي من الألفاظ التي يقرها السلف، لكن هكذا جاءت على ألسنة السائلين. تفيدها كما يعني مثلا السؤال نقيد كما ورد الأدب، هذا هو منهج علمي، أمانة، ما هو مجرد أدب، أمانة، أن السؤال يطرح كما ورد إلا إذا تضمن السؤال أمرا عظيما لا يجوز إكراره، كإساءة الأدب مع الله عز وجل، أو إساءة النبي صلى الله عليه وسلم، أو شيء ينافي الثوابت، فممكن يقال السؤال بمعناه. أما إذا كان السؤال فيه أغلاط في التعبير أو أغلاط في كذا أو أوهام أو إقرار بعض الأشياء الخاطئة الأخطاء اللي يعتقدها السائل وهو مخطئ، هذه تدرس ثم قصدي تقرأ كما سأل السائل ثم ينبه على الخطأ فيها. عبارة كفرية، يقول في قاعدة ناقل الكفر ليس بكافر. نعم. أي نعم، ما في مانع. صح، هذا يعني وارد، إنه أحيانا في ضرورات يكون التعبير عن أمر بكفر أو غيره، إنه من ينقل السؤال يقلب الضمير. أي مثل هو على مدة سلينا، فهذه يعني استثناءات معروفة ولها قواعدها الأصلية عند السلف. كذلك إذا كان السؤال يعني يتضمن أشياء ممنوعة ينبه عليها بالجواب، ينبه إنه السؤال فيه كذا وكذا. قال فأجاب رضي الله عنه، هذا أيضا هذا من كلام الناسخ، الحمد لله رب العالمين. هنا بدأ كلام شيخ الإسلام، وهذا في كثير من الأسئلة التي ترد في كتب السلف. هنا يعني قعد لمسألة مهمة جدا في الصفحة التالية، صفحة 6، قال إذا كان يعني الله عز وجل بين الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم بين الحق من خلال كتاب الله العزيز ومن خلال ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا قرر قاعدة شرعية عقلية تبين لنا يعني تحقيق الثوابت فيما يتعلق بحق الله عز وجل والثوابت الأخرى، أركان الإيمان وأركان الإسلام. هذه قاعدة عظيمة، هي عقلية دل عليها الشرع، وشرعية كذلك دل عليها العقل. قال هذه القاعدة الأولى، فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور وأنزل معه الكتاب إلى آخر الآية. قال معها: فمحال مع هذا وغيره أن يكون، أي النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبساً مشتبهاً، لم يميز بين ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات وما يجوز عليه وما يمتنع. هذا القاعدة الأولى للإجابة على السؤال. السؤال ما هو؟ السؤال قال: ما قول السادة العلماء أئمة الدين في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، إلى غير ذلك من آيات الصفات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك، وما قالت العلماء فيه، وابسط القول في هذا مأجورين. إذن القاعدة هذه إجابة وعلاج لشبهة نشأت متأخرة، لم تعرف إلا في القرن الثاني الهجري، وهي ادعاء الاشتباه في نصوص الصفات، وأنها مشتبهة ليست بينة، وأنها تحتاج إلى إلى توضيح بالرأي أو بمنهج الفلاسفة. الشيخ بدأ بما يؤسس اليقين قبل أن يبدأ بالجواب، ووضع القاعدة الأولى أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق والهدى بالقرآن والسنة ويستحيل عقلاً وشرعاً أن يكون أهمل حق الله عز وجل الذي يثبت للبشر الكمال والجمال والجلال لله سبحانه، ومن ذلك ما جاء من أسمائه وصفاته أن جاءت على الكمال وعلى الكمال والجلال على ما مراد الله عز وجل. لماذا قال هذا؟ لأن الذين أولوا أوهموا الناس بأن صفات الله غير واضحة في الكتاب والسنة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما وضح الدين، فيقول هذا محال عقلاً وشرعاً أن يكون اللي جاء هدى للناس وبيان ألا يكون حق الله عز وجل من أوضح الواضحات، وهي أسماءه وصفاته، لكن على قاعدة ليس كمثله شيء والسميع البصير. صلى الله عليه وسلم من الأفضل في مر العقائد أن نقاعد قبل التفصيل في الإجابة، نضع قواعد يسلم بها قبل أن نبدأ، يعني حسب المقام. إذا كان السؤال يعني يحكي مناهج ناس، لأن السؤال هنا تعبير عن مناهج المتكلمين، وإلا أصلا المسلم المفطور على الفطرة السليمة ما يناقش في أسماء الله وصفاته لأنه غيب خالص. فمن هنا جاءت المنهجية، جاءت المنهجية في المقام الذي تحتاجه. القاعدة الثانية أن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، يعني أنه اعتقاد أن الله عز وجل بيّن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم حق الله عز وجل وكماله وجلاله وجماله في الكتاب والسنة، فإن معرفة هذا الأمر لا بد أن تكون متأصلة في قلب المؤمن عقيدة، الأول مجرد دلالة على القاعدة، والثاني اعتقاد هذه القاعدة. فيقول: كيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأفضل الخلق بعد النبيين لم يحكموا هذا الباب اعتقادا وقولا؟ ثم جاب القاعدة الثالثة، قال: ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى القراءة، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء، واللفظ الأصح تركتكم على البيضاء ومعنى واحد، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فإذا كان قال هذا القلم، قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه تركنا على البيضاء يعني الواضحة البينة، فهل يعقل أن يكون ما يتعلق بالله عز وجل من الأمور غير البينة؟ يستحيل، حق الله أولى. حتى قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. ومن خير ما يعلمه لهم تعظيم الله عز وجل لا شك. ثم ذكر الأدلة على ذلك، ذكر القاعدة الرابعة صفحة 7 في وسط الصفحة، قال: ومن المحال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف، وعبادته أشرف المقاصد، والوصول إليه أي إلى الله عز وجل غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية. تعريف العباد بربهم هو خلاصة الدعوة، لأن الله عز وجل يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهل يمكن أن يعبد الله بدون أن يعرف حق الله، يعرف كمال الله وزبدة الرسالة الإلهية؟ فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم، أي باب الأسماء والصفات، على غاية التمام؟ ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته، هذا أيضا قاعدة خامسة، من المحال أن يكون خير أمته وهم الصحابة الذين هم أفضل الناس بعد النبيين على الإطلاق ولا شك، لأنه ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل النبيين فإن صحابته بداهة عقلا وشرعا أفضل أصحاب النبيين. من يقول من ابتدع أنهم تغيروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول ذاك كان في عهد الرسول، لكن بعد الرسول اختلفوا هذا مقالة الرافضة، هذا كلام المجوس طبعا. هم كيف ينسفون الدين إلا بالقعدة في الصحابة؟ لأن من الذي نقل الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة. فلا يعني هذه من حيل استخبارات اليهود ومن حيل عقائد المجوس، طبيعي هذا. يعني إنسان يريد أن ينسف الدين لا يستطيع ينسفه إلا بالحيل. فهم حينما زعموا أن الصحابة حادوا عن الحق فهم بذلك أرادوا نسف الدين، ولذلك جرؤوا على القرآن. الرافضة معروف القرآن يرون فيه زيادة ونقص تحريف. إذن السادسة قلنا: فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونه قصروا في هذا الباب. يعني إذا كنا أيضا قلنا أنه من المحال أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في بيان حق الله عز وجل في الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته وأفعاله وحقوقه وعبادته، كذلك من باب أولى، أو ما نقول من باب أولى، كذلك بالتبع يستحيل أن الصحابة الذين ورثوا هذا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوه أيضا أن يقصروا في نقل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في حق الله، فقد نقلوه في روايتهم للقرآن ونقلوه في روايتهم للسنة في تعظيم لله عز وجل. السادسة: ثم من المحال أيضا أن يكون القرون الفاضلة، شوف هذا تسلسل في الإلزامات، هو ألزم أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة في حق الله وبيان كمال الله في أسمائه وصفاته، ثم أن أصحاب الجيل الأول ورثوا هذا الدين اللي هو سبيل المؤمنين ومنهاج النبوة، فأدوا ما يجب من أدائه بحق الله عز وجل وبيان أسمائه وصفاته. ثم القرون الفاضلة كذلك سبيله سبيل المؤمنين، ورثت هذا الأصل وهو تعظيم الله عز وجل بأسمائه وصفاته على نحو ما ورد في الكتاب والسنة عن الصحابة، وهذا يعني أنه اكتمل الدين بمناهجه في القرون الثلاثة الفاضلة، وأصبح هذا من الإجماع ومن ثوابت الدين الكبرى ومن قطعياته، أي أن سلف الأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى نهاية القرون الثلاثة الفاضلة عرفوا حق الله عز وجل ونقلوه وبينوه وشرحوا ودافعوا عنه. وآخر ما حصل في القرون الثلاثة الفاضلة موقف أئمة السنة ورأسهم الإمام أحمد في نصر السنة في حق الله عز وجل في أسمائه وصفاته وما يتعلق بالقرآن والرؤية ونحو ذلك. ثم قال: لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول، يعني لا يمكن أن يكونوا غير عالمين وغير قائلين بالحق، بل علموا الحق وقالوا به. النبي صلى الله عليه وسلم علم الحق وقال به، الصحابة علم الحق وقال به، التابعون وأئمة السلف علموا الحق وقالوا به. قال: لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، كان كلاهما ممتنع. احنا وصلنا موقفنا طيب زين. هذه ايضا حقيقه محاجه عقليه ملزمه، محاجه عقليه للزمه بعد ما كل ما سبق. يقول اذن لان يعني من المحال ان يكونوا غير قائلين وغير عالمين بالحق، لا بد ان يكون علموا الحق وقالوه، لانهم ان جهلوا الحق فهذه مشكلة. إن قيل إنهم يجهلون الحق وقاله غيرهم كالمعتزلة وغيرهم هذه مصيبة، وإن قيل إنهم علموا فيقال إذن بينوا أو لم بينوا، كما سيأتي في الحجة التي قال بها السلف في أثناء الفتنة في القرن الثالث الهجري. قال: لأن ضد ذلك إما عدم، ضد ذلك أي أداء هذه الأمانة، إما عدم العلم أي بحقوق الله وأسمائه وصفاته وحقه، عدم العلم والقول، وإما اعتقاد نقيض الحق وهو خلاف الصدق. يعني عندنا إذن خيارات كلها تستحيل، إما أن يكونوا علموا ولم يعلموا الناس، أو لم يعلموا وهذا عكس، أو علموا ولم يؤدي الأمانة بمعنى أنهم علموا ولم يقولوا، وإما أنهم يعتقدون نقيض الحق وقول خلاف الصدق، كلا ذلك ممتنع. فهذه الخيارات ممتنعة. أما الأول، ما هو الأول؟ أين والقول؟ فلأن من في قلبه أدنى حياة وطلب العلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. يعني المؤمن التقي الورع الصادق الصالح لابد أن يكون أعظم أهدافه أعظم غاياته ما يتعلق بحق الله، وهذا الحقيقة افتراض يعني حتمي. لكن يجب أن نفتش عن واقعنا مع الأسف، لما ضعف إيماننا وقست قلوبنا كثير منا ينسى هذه الحقيقة، فتجده يتعلق بظواهر الدين ولا يعني يلتفت قلبه إلى الحقائق الكبرى التي يجب أن يبني عليها اليقين وأن يؤسس قلبه على ذلك، وهي أن يستحضر دائماً عظمة الله عز وجل وجلاله وكماله وحقوقه، حتى يمتلئ قلبه بمحبة الله وبرجائه وخوفه وخشيته. أقول إنه هذا الأصل هو فطري وأصل، إنه لابد أن يكون من في قلبه أدنى إيمان وحياة أن يكون له إقبال وحرص على عبادة الله، ولن تم العبادة إلا بتعظيم الله حق التعظيم، وأن يكون البحث في هذا الباب البحث الذاتي عند الإنسان، بحث معرفة الله بأسمائه وصفاته وحقوقه وعبادته، هو المطلب الأول والغاية الأولى والحركة الأولى للقلب. لكن إذا ضعف الإيمان يقل الشعور بهذا الأمر. وقال أن يكون البحث في هذا الوسؤال ومعرفة الحق فيه أكبر مقاصده. لا بد إنسان يعرف حق الله أن يكون السؤال عن حق الله عز وجل وتعظيمه بأسمائه وصفاته أكبر مقاصد المؤمن وأعظم مطالبه، أعني ما ينبغي اعتقاده ومعرفة كيف رب صفاته. طيب، الله أعلم، العباد درجات، بعض العباد إيش؟ ما يكون عنده شيء من العظمة. لا، هو لابد من الأمرين، نقص العلم، لابد من الإيمان والاستقامة. قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة هي العلم بالمعلومات الواجبة في حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم وحق الإسلام، والعلم بالفرائض والعلم بأركان الدين لابد منه. اللي يعبد بلا علم هذا يقع في البدعة أو الشرك، مثل اللي أيضا يعلم ولا يعمل. طيب، نقرأ من حيث انتهينا. وصحبه لنا ولشيخنا وللمستمعين. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن هؤلاء المبتدعين الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة ومن حذا حذوهم على طريقة السلف، إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك، ما لحظة قبل أن نذكر سبب ذلك أو نتعرض له، لا بد من الرجوع إلى تلك القاعدة التي كثيرا ما نسمعها ونقرأها، وهي قاعدة عظيمة، ونقف عند شيء من فقهها، لأنها في الحقيقة هي تحكي منهج عظيم ما هي مجرد عبارات مفاضلة ولا مقارنة، لا، هي منهج، هي منهاج الدين، وهي أن طريقة السلف، وقبل أن أذكر صفاتها، ما هي طريقة السلف؟ هل هي طريقة صوفية أو طريقة مسلك شخصي أو يعني نهج وهجوه لأنفسهم صنعوه اخترعوه؟ لا، طريقة السلف هي منهاج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يجب أن يفهمه طلاب العلم. كثير من طلاب العلم على أسف يظنون كلمة طريق السلف إنه منهج صنعوه لأنفسهم. أبداً، طريقة السلف هي من هم السلف؟ أليس الذين سلفوا الصالحين من الذين سلفوا؟ من هم مرجعهم؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن هي منهاج النبوة، ليست طرائق لعلماء السلف أبداً، إنما قيل طريقة السلف لأنهم هم الذين التزموها واقع حياة علمية وعملية ومنهاج حياة في تعاملهم مع ربهم عز وجل، تعاملهم مع الخلق، تعاملهم مع الأحداث، مع يعني العلم والعمل. إذن نأتي إلى القاعدة اللي سبق ذكرها ويكررها الآن. يقول طريقة السلف أي منهاج النبوة، منهاج السلف الصالح في الدين كله، أسلم وأعلم وأحكم. طبعا هذا بدهي، لو أخذنا بثوابت الأمور التي يعني ننظر فيها للواقع، واقع الدين. لكن لماذا أكدنا أكدنا هذه القواعد وعادة السلف أنه كلما استحدث الناس بدعة أو منهاجا مخالفا للسنة قابله السلف بقاعدة يستنبطونها من النصوص ومن الواقع؟ هذه ما قيلت اللي يمكن في القرن الثاني أو الثالث. أعود وأقول منهج السلف أسلم. السلامة هنا هل هي البساطة والدروشة؟ من هنا يجب أن نفهم كيف يعبر أهل الأهواء عن هذه الكلمة. نحن نقول أسلم لأنها سالمة من كل نقص، لا لأنها من صنع السلف، لأنها دين الله الكامل، سالمة من البدعة، سالمة من الهوى، سالمة من الافتراق، سالمة من الزلل، سالمة لأنها معصومة، لا للأشخاص لكن لأنها الدين المعصوم. فهو أسلم من الكفر، وأسلم من البدعة، وأسلم من جميع العوارض التي تعرض لمناهج الناس. منهاج الدين معصوم لأنه دين الله، فهو سالم من كل عوارض النقص، فمن هنا كان أسلم. كما أنه أسلم من حيث أنه أيضا سبيل للسلامة في الدنيا والآخرة، مركب سليم، طريق سلامة، من سلكه نجا، فهو أسلم من جميع الوجوه. إذا بحثت عن معنى السلامة في اللغة العربية اجتمعت كل معاني السلامة في قولنا، كل معانيها المادية والمعنوية في قولنا منهج السلف أسلم لأنه دين الله، وأعلم لأن منهج السلف يقوم على العلم، لا علم الناس وآراء، على العلم الوحي المعصوم. فلنضرب مثالا بما يتعلق بأسماء الله وصفاته. منهج السلف في حق الله أعلم. لماذا هو أعلم؟ لأنه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهل هناك أعلم وأفقه ويعني أكثر رسوخا ويقينا علميا من الوحي؟ إذن كان مذهب السلف أعلم لأنه يعتمد على الوحي المعصوم، وأحكم من جميع الوجوه، من الإحكام والحكمة، من الإحكام من حيث أنه منظم مرتب بديع لا يعتريه نقص من أنواع النقص المعنوي، وكذلك أحكم من حيث الحكمة في وضع الأمور في أمكنتها، وضع الشيء في وضعه الصحيح، هذا هو الحكمة. فعلى هذا يكون دين الله أحكم بجميع أنواع الإحكام والحكمة، من الإحكام والإتقان، ومن الحكمة وهي الصواب. فعلى هذا يكون منهج السلف نظراً لأنه يرتكز، بل لأنه امتداد لمنهج النبوة، فهو بالطبيعي أسلم وأعلم وأحكم. نأتي إلى القاعدة حينما قلبها أهل الكلام وأهل الفلسفات والعقلانيون الآن. قلبوها، قالوا منهج السلف أسلم لكن منهج الخلف أعلم وأحكم. لماذا؟ لأنه تكلم بالرأي وبالقواعد الفلسفية في حق الله والغيبيات، لكن هل هذا يعني أنه أعلم أو أحكم؟ أيضا زعموا أن مناهجهم هي المتقنة، وهي التي تقوم على البحث العلمي والتجرد العلمي، وهي التي تقوم على يعني العلم الأصيل إلى آخره. طبعا هذه أوهام، لكن لماذا اعترفوا أو بأي وجه أقروا بأن مذهب السلف أسلم لكن مذهبهم أعلم وأحكم؟ كيف يعني أعطوا السلف جزء من القاعدة وحرموهم من بقية القاعدة؟ عن طريقهم وصل الدين، بس عن طريقهم وصل الدين، ثبات الدين السلام توصل عن طريق. زين، إذا كان هذا مقصدهم، قد يكون بعضهم كذلك، لكن الصحيح إنهم يقصدون بالسلامة هنا السذاجة والبساطة وعدم العمق، الصح، نسميه إحنا فلان صحية، يقولون السلف درويش صحيحين، نأخذهم على نياتهم، لكن ما عندهم سالفة في التعمق. فالأعلم والأحكم هو مذهب المتأخرين الذين خاضوا في الدين بغير علم، هذا عند المتكلمين والعقلانيين إلى اليوم. الآن تلاحظ منهم يحترم السلف، يحترم من وجه إنه عالم عابد صالح، لكنه درويش ما يفهم شيء. الإنسان يعمى على الواقع إذا أضله الله عز وجل. ألا تلاحظ أن الناس الآن منهم من لا يعيش الواقع وهو فيه؟ إذن الإنسان يصرف عن الحق إذا ابتلي بالبدعة، البدعة والضلالة يعمى بها الإنسان عن حقيقة، لو كانت حقيقة مثل الشمس. نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك يجب على المسلم دائما أن يسأل الله الثبات ويقول يوم قلب القلوب لو صار ثبت قلبي عني. هذه أطلنا فيها لأن مهمة وارتكز عليها كثير من الحديث القادم، واسمحوا لنا أحيانا نطيل في بعض النقاط لأنها قاعدة ستكون أصل في كثير مما سيرد. طيب نقرأ نهاية المقطع ونأخذ الكتاب الآخر. بدأ لي الشيخ بس من أصحاب هذه المقالة أن السلف أسلم وهم أعلم وأحكم بالمفهوم المخالفة، أن منهجهم ليس أسلم، إنما السلامة في منهج السلف، لأنهم ما قالوا، يعني المفترض أنهم يقولوا السلف أسلم ونحن أسلم وأعلم وأحكم، لكن لما أخذوا العلم والحكمة كأنهم يقولون لسنا في السلامة كسلامة السلف، إلا أن قصدوا المعنى الذي ذكرت قبل قليل في السلامة. شوف، في قاعدة افهموها، كل من يقرر ثوابت الدين سواء كانت يعني أصول أو مفردات، قواعد أو تفريعات على القواعد، ثوابت الدين، كل من قرر ويعني أسس ثوابت الدين برأيه لا بد أن يقع في زلل لا يدركه، إلا إذا الله عز وجل يعني وفقه وهداه بأسباب أخرى، لا يدرك الخطأ والانحراف الذي هو فيه. وهذا نجده في مثل قصة الجويني مع أحد أئمة علماء السلف، حينما كان الجويني إمام الحرمين يقرر في البيت الحرام، وهو ذاك الوقت هو رأس العلماء في البيت الحرام وهو إمامه، وصبح يقرر على مذهب المتكلمين مسألة إثبات العلو المعنوي لله عز وجل وإنكار العلو الذاتي والحسي، يقرر معنى الاستواء على مذهب المتكلمين ويؤوله، والعلو على مذهب المتكلمين. ماذا قاله هذا العالم السني؟ قال له بحجة واضحة بينة، قال: ما تقول يا أستاذ؟ شوفوا الاحترام في هذه الضرورة نجدها في أنفسنا، يعني عندما ندعو الله عز وجل أو نلجأ إليه، وهي أن نرفع أيدينا وأشاعرنا وحواسنا كلها تتجه إلى الفوق. ماذا نبحث إذا كان الله عز وجل مو فوق؟ شوف، فقال: فتأمل حتى يمكن أتصور أن أصيب بشيء ما يشبه الصدمة، وضرب على رأسه، على أم رأسه، وقال: هاي حيرني ذا مداني، ما أدرك أنه مخطئ، قوم بكل اعتزاز يقرر الباطل في البيت الحرام. فنسأل الله السلام والعافية. نعم، اقرأ. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين، فلما اعتقدوا انتقاء الصفات في نفس الأمر، انتفاء أحسن الله إليكم، فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين طريقة وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف، فصار هذا الباطل مركبًا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه، فلما ابتنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين الكاذبتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم. هذا قول استبلاههم على كلامك الذي ذكرته يا شيخ، أي أنهم بلهاء مساكين، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة، بل في غاية الضلالة، كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه أمرهم، حيث يقول وهو الشهرستاني: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي، وأقروا على أنفسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، ويقول الآخر. نعم، طبعا بعض هذه الأمور فيها عمق، لكن ما أدري هل ترون يعني نقف عندها، ولا فيها عسر صفحة 9، لعل يعني مرورها مرور الكرام أفضل. نعم، ويقول الآخر منهم: لقد خضت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. نعم، العجيب أن هؤلاء هم رواد علم الكلام، وهذا يا أخوان يعني محل اعتبار وعظة، محل اعتبار وموعظة عظيمة جدا، هو أنه الذين أسسوا علم الكلام الذي يقوم على الشك في نصوص الصفات وعدم وزنها بميزان الشرع، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الذي يقوم على التأويل واعتبار نصوص الصفات مشتبهات، إذا كان نصوص المتعلقة بالله مشتبهات إذن ما هو البين؟ هؤلاء الكبار الذين قروا علم الكلام تأثراً وإعجاباً بمناهج الفلاسفة، كبارهم الذين أسسوه هم اللي رجعوا عنه، ومع ذلك يا أخوان نسأل الله السلامة، موطن الاعتبار أن نقول أتباعهم الذين أعجبوا بمناهجهم ويعتبرونهم هم أئمتهم، لماذا ما اقتدوا بهم في التوبة؟ لماذا تبعوهم في الغلطة ولم يتبعوهم في التوبة؟ نأخذ مثال الهوى، الأشعري كان معتزليا ثم كان كلابيا ثم ترك هذه المناهج وبقيت عنده الأوثة، لكنه قرر الصفات الله عز وجل في كتب، ليس كتاب واحد، الإبانة عن أصول الديانة، واللمع، رسالة إلى أهل الثغر، و عدة كتب كلها يقرر فيها منهج السلف تماما بأدلته في تفصيل الصفات، وينفي ما كان عليه، ثم هم سمون باسمه، أليس كذلك؟ إذا قلنا ما معنى الأشاعرة قالوا أتباع الأشعر، الأشعري لم يؤول لا الصفات الذاتية ولا الفعلية إلا نزعة خفيفة هي بعدين اتخذت يعني ذريعة، نزعت كلامه في أفعال الله عز وجل خاصة فيما يتعلق بالقرآن، لكن ما كانت بينة، كان البين عنده أنه قرر مذهب السلف. الآن الشاعرة كبارهم متكلمين، ما هو الآن من القرن الخامس الرابع وما بعده يعتبرون من يثبت الصفات مجسم مشبه كافر، بعضهم يرى كفر. طيب بناء على هالقاعدة ماذا سيكون الأشعري؟ ها؟ أكيد أول من يسبون إمامهم. ولذلك بعضهم كابر وأنكر الإبانة. كيف تنكر الإبانة؟ معلوم بالضرورة إن يعتز به الأشاعرة الأوائل وتناقلوه كتاب الإبانة. لماذا ينكر كتاب الإبانة؟ لأنه يثبت ضد ما يعتقدون. إذن اثبت، هذا دين، هذه عقيدة، اثبتوا على شيء. أما أن تكون أشاعر ولا أشعري على منهج السلف فتكون من السلف الصالح الذين تسبونه، وإما أن تعرفوا وتقروا أنكم خالفتموه فتأتوا بمذهب جديد، سموا ما شئتم. وهكذا ينطبق الأمر على الجويني والرازي والشهرستاني، كبار المتكلمين الذين توسعوا في علم الكلام فيما بعد ولوثوا عقائد الأشاعرة به، ثم بعد ذلك رجعوا. طيب رجعوا، أنتم الآن مثل يعني من القوم التائهين في الصحراء، بحثوا عن دليل فوجدوا دليل يدلهم، هذا الدليل وجد أمامه هوة سحيقة تؤدي بهم إلى الهلكة فرجع. فلما رجع قال ارجعوا معي، قال لا ما نرجع، فتساقطوا في الهوة وهو رجع وسلم. طيب أنتم الحين سألتم الدليل وين يدلكم، لما دلكم ما أبيتم أن تقبلوا دلالته، دلكم على المنهج إنه منهج السلف بأمور ثابتة يقينية، والله أعلم.